الرساله يقول: هل يجوز اقامه محاضرات عند راس السنه الميلاديه تتحدث عن المسيح عليه الصلاه والسلام ومكانته في الاسلام وما الى ذلك من امور متعلقه بالمسيح، وذلك لدعوه غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الاسلام، وما حكم المداومه على ذلك؟ اولا ذكرنا في الامس القريب حكم الاعياد في الاسلام غير الاعياد الثلاثه، عيد الفطر والاضحى وعيد يوم الجمعه. ثانيا، من كان حقيقه حريصا على دعوه غير المسلمين الى الاسلام لا ينحصر الامر باغتنام فرصه احتفال النصارى بعيدهم ليشاركهم فيه بدعوتهم الى الاسلام. هناك مجالات كثيره جدا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك في دعوته في أي وقت يتمكن الداعي منه. أليس هناك ما يبرر مشاركة النصارى في أعيادهم بدعوة تبليغهم دعوة الإسلام؟ وباختصار، ليس من الإسلام ما يقال اليوم الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة هجرية محضة، ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بها، فنجدهم يواقعون ويخالفون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز اتخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي، كما أيضا تحدثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يدفع الأمر بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة. فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأمر بها، وإلا فلا. إن كنتم تذكرون ما كنت نقلت لكم من كلام تيمية أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن رسول الله عليه السلام، وكان السبب في وجود المقتضي في الأرض بالمصلحة نابعا بسبب تفسيرنا لتطبيق أحكام شرعنا، فلا يجوز حين ذاك أن نتخذ تلك المصلحة لأنها نتجت أو توهمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا للشريعة. كنت فصلت هذا الشيء بعض التفصيل لأهل النصارى، بل لا يجوز اتخاذ الأعياد المبتدعة عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة. نحن نقول أن كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيخطبون ويذكرون وإلى آخره، وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتستغل لتبليغ الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس المختفين. هذا ما نراه جائزا بما فيه من المشاركة في أعياد نعتقد أنها ليست مشروعة، مع ملاحظتي أنه يمكن تبليغ الناس الدعوة بالطريق المشروع. نعم. أنا قلت لا يوجد إسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. نعم. ليس لديك مشاركة، لا يحضرون معه؟ السؤال كيف كان؟ السؤال كما أخيرا هذا أستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا، لكن ما الذي يفرده من السؤال؟ أستطيع أن تقول ما تستدرك، تقول لكن هذا أثر، لكن تقول إذا لم يشاركوه في أعيادهم ولكنهم في أماكنهم حيث في المسجد في المدرسة في النادي في أي مكان كان صاروا يتحدثون بالدعوة الإسلامية، فهذا يجب أن يأخذ طورا آخر وقسما آخر. ما في مانع، لأنه ما في مشاركة. وأنت لعلك تربحت على أني قلت إن بعض الإسلاميين يقرنون قلت الاحتفال بالمولد النبوي، حتى بعض السلفيين قلت فبينت أن هذا لا أراه جائزة لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت في السنة. فنحن نزلزل حول المشاركة الفعلية والشخصية. أما الذي أنت يعني بدا أو ذهب إليه وأهلك وفكرك، إذا تلومت جائزة. نعم.